الحسن رحمة مكرمة وعصمة جند مثل المصطفى عالي المهابة الحسن رحمة مكرمة وعصمة جند مثل المصطفى عالي المهابة أشرف الوادي ثابت وعالي أشرف الوادي ثابت وعالي بالمناطق جف مدود سحابة الحسن رحمة مكرمة وعصمة جند مثل المصطفى عالي المهابة أشرف الوادي ثابت وعالي بالمناقب جف مدود سحابة ابن عبد المطلب سيد البحار بن أبي طالب ورث من الشهامة ابن عبد المطلب سيد البطحاء بن أبي طالب ورث من الشهامة من خديجة ابن سيما فاسنا فحال جن مثل الزهرة في منطق كلامه ابن عبد المطلب سيد البطحاء بن أبي طالب ورث من الشهامة من خديجة هب نسيما فاس نفحا جن مثل الزهرة في منطق كلامه الحسن رحمة مكرمة وعصمة جن مثل المصطفى للمهابة أشرف الوادي ثابت وعالي الناقب جف ممدود سحابة. ابن عبد المطلب سيد البطحاء بن أبي طالب ورث من الشهامة. من خديجة هب نسيما فاسلف حاو كان مثل الزهرة في منطق كلامه. ومبدأ كربلاء من روح اعتلى خيل واصل بالوطية فأخيرا وأولا ما حد أولا روح بالولا تضحوي. ومبدا كربلا من روح اعتلى خيل واصل بالوطية فأخيرا وأولا ما حد أولا روح بالولا تضحوي. بأس يتجذر من علي حيدر من يطوب ليث الحريدة بساحل انزال يمشي بقدامه رافع الهامه بنظرة عيونه يزز الجمع الأبطال. بأس يتجدى من علي حيدر من يطوب ليث الحريبة بساحل انزار يمشي بقدامه رافع الهامه بنظرة عيونه يزل الجمع الأبطال. حيدر يقول الحسن يا داس عيني وبجبين النور أصلا من جبيني بالشجاعة أنا من ومني بالمعاري صاير حسام بيميني. حيدر يقول الحسن يا ناس عيني عيني وبجبين النور أصلا من جبيني بالشجاعة أنا منه وهو مني بالمعارك صاير حسام بيميني. يا دنيا نشهدي والمعتمدي ماشي بسؤددي ونخوة شبل ذاك الأسد من قاع قلب المدى جاري في الشدات بالمروة. يا دنيا نشهدي ظل معتمدي ماشي بسؤددي بطيب ونخوة. شبيل ذاك الأسد من قلب المدى جاري في الشداد بالمروة. الحسن رحمة مكرمة وعصمة جلنا مثل المصطفى عالي المهابة. أشرف الواد ثابت وعالم بالمناطق جف من دود سحابة. ابن عبد المطلب سيد البط حابن أبي طالب ورث من الشهامة. من خديجة بنسيها الفاسد فحال وكنا مثل الزهرة في كلامة. وما بذكر بلا من روح اعتلى خيل واصلا بالوطية. أخيرا وأولا ما حد أولا روحا بالولا تضحوي. وما بذكر بلا من روح اعتلى خيال وصل صاب الوطي. أخيرا وأولا حد أولا روحا بالولا تضحوي. بأس يتجذب من علي حيدر من يطوب ليث الحرب ساحل انزار. يمشي بقدامه يمشي بقدامه رافع الهامة بنظرة عيونه يزلق الجمع الأبطال. حيدر يقول الحسن يا ناس عيني وبجبين النور أصلا من جبين بالشجاعة أنا منه ومني بالمعارك صاير حسام بيميني. حيدر يقول الحسن على عيني وبجبين النور أصلا من جبيني الشجاعة أنا من لوم ومني بالمعارك صاير حسام بيميني. يا دنيا نشهدي ظل معتمدي ماشي بسؤددي طيب ونخوة. شبيل ذاك الأسد من قلب المدى جاري في الشدات بالمروة يا دنيا نشهدي والمعتمدي ماشي بسؤددي طيب ونخوة شي بلداك الأسى من قلب المدى جاري في الشدات بالمروة جاري في الشدات بالمروة جاري في الشدات بالمروة حدر يقول الحسن يا ناس عيني عيني جبينه نور أصلا من جبين بالشجاعة أنا منه ومني بالمعارك صاير حسام بيميني حيدر يقول الحسن يا ناس عيني جبين النور أصل من جبين بالشجاعة أنا منه ومني بالمعارك صاير حسام بيميني يا دنيا نشهدي ظل معتمدي ماشي بسؤددي طيب ونخوة شبيل ذاك الأسى من قلب المدى جاري في الشدات بالمروة شبيل ذاك الأسى من قلب المدى جاري في الشدات بالمروة جاري في الشدات بالمروة جاري في الشدات بالمروة في حرب الجمل في الساحة بطل أقبل وشايل رماحة في حرب الجمل في الساحة بطل أقبل وشايل رماحة ترك الشقي ينزف جراحة ورجع والدمى تجري بسلاحة مجمع الكفور من بالفلامة جده النبي للشجاعة منها مجمع الكفور من بالفلامة جده النبي للشجاعة منها بدر بالنصر بالحريب وهب تاج للعزل غير ما يصح تاج للعزل غير ما يصح يا جبل حمية غير هاشمية يا جبل حمية غير هاشمية من ثبات أصباح درس للبرية عزة المنيعة حامي الشريعة كبروا تقدم هازم الدعية يا جبل حمية غير هاشمية من ثبات أصباح درس للبرية بعزة المنيعة حامل الشريعة كبروا تقدم هازم الدعية، كبروا تقدم هازم في حرب الجمل الفلس بطل أقبل وشايل الرماحة، ترك كل شقي تنزف جراحة، ورجع والدمى تجري بسلاحة، مجمع الكفور منا بالفلامة، جده النبي للشجاعة منها، بدر بالنصر بالحريبة وهب تاج للعزم غير ما يصح. يا جبل حمية غير هاشمية، من ثبات أصبح درس للبرية، عزة المنيعة حامل الشريعة، كبروا تقدم هازم الدعية، كبروا تقدم هازم بعد والعقل بينا يتجلى، يصير الحسن ناصر الملة، في طول الزمن صوته يتعلى، ويلي ويلي ويلي بطولات هيهات للذلة، بعد والعقل بينا يتجلى، يصير الحسن ناصر الملة، خذلة البشر وما رجع في ضعن، يبقى منتصر لو كلاد قطعن، ثابت الخطى للرباط معنا، والله ما تهون يا معز شرعنا، والله ما تهون يا مهجتا ندية بروح حيدرية، مهجتا ندية بروح حيدرية، بالأرض جذورا أغصونا بالعلي، كلمة من لسانة عزت الديانة، هزت الأعادي وزلزلت أمية، كلمة من لسانة عزت الديانة، هزت الأعادي وزلزلت أمية، هزت الأعادي وزلزلت بعد والعقل بينا يتجلى، يصير الحسن ناصر الملة، في طول الزمن صوته يتعلى، بطولات هيهات للذلة، خذلة البشر ما رجع في ضعن، يبقى منتصر لو تلاقى طعن، ثابت الخطى للرباط معنا، والله ما تهون يا معز شرع، مهجة ندية روح حيدرية، مهجة ندية روح حيدرية، بالأرض جذور أغصونا بالعلية، كلمة من لسانة عزت الديانة، هزت الأعادي وزلزلت أمية، هزت الأعادي وزلزلت أمية، هزت الأعادي وزلزلت هاشم من عيدانة يتلقى المهانة، يبقى في دمانا في مهجتنا نشيله، هذا اللي بسبيله للذنونيل تجيله، آيات الجليلة تظلنا الوسيلة. يا الحسن باسمك نضل على العهد طول الزمن ما نرضى دونك بأحد. يا الحسن باسمك نضل على العهد طول الزمن ما نرضى دونك بأحد. كل غيرة وحمية تبقى حسنية أنفسنا أبية غدت منه له تعود أنعم في مسيرة بإحساسه وشعوره حامي لي شعيرة. كفو يا صاحب الزور شعب الفدا تمتج شموسه من علي ورغم العدا وعلينا حبنا الاولي. شعب الفدا تمتج شموسه من علي ورغم العدا وعلينا حبنا الاولي وعلينا حبنا الاولي وعلينا حبنا الاولي. رتلنا العزة في الزمن من سورتي إيمان الحسن. زت في الزمن من سورتي ذبنا ذبنا والله